المبارك، وهو المجلس 53 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما ويوفقنا للصالحات. وحديثنا هذه الليلة أيها الأحبة واستكمال لما سبق الكلام عليه في الدروس الماضية من شرح صاحب المتن وهو الطحاوي، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، في قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فتكلم المصنف رحمه الله تعالى في شرحه على الشطر الأول، وهو ما يتعلق بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نسأل الله الكريم من فضله وألا يحرمنا بذنوبنا من ذلك. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على التأويل وأقسامه وأنواعه، المقبول منه والمردود وضابطه آثاره، وإلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالتأويل، وكذلك الكلام على الآية، الآية آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله، والكلام على الوقف فيها والابتداء، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: ومن لم يتوقع النفي النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهنا يذكرنا بما سبق أن أشرنا إليه في أوائل الدروس، وهو الإشارة إلى ضابط التنزيه عند أهل السنة وعند المتكلمين، لأن هذه قضية جوهرية، وبناء عليها حصل ما حصل من خلل واضطراب، لأن الذين يعطلون الصفات وينفونها ويؤولونها، الدافع عندهم والحامل لهم على ذلك إنما هو في ظنهم تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به. ولا شك أن تنزيه الله عز وجل هذه قضية مسلمة، كل يعني لا شك أنها مطلوبة، وكل يسعى إلى تحقيقها، ولكن تحقيق التنزيه إنما يكون بما نزه الله سبحانه وتعالى به نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجماعها في قول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه المسألة بعينها وهذه الآية بعينها سبق الكلام عليها ودلالتها على التنزيه في أوائل الكتاب. الشاهد أن ضابط التنزيه عند المتكلمين قائم على أمرين، قائم على أمرين: أولهما هو نفي التشبيه، وهذا الضابط يحتاج إلى ضابط في التشبيه ذاته. نعم، إذ كان يراد به المماثلة فلا شك أن هذا حق وسيأتي له كلام، وإن كان يراد به غير ذلك فهذا له شأن آخر. والضابط الثاني نفي التجسيم، نفي التجسيم، وهذا مبني على القول بحدوث الأجسام عندهم وعلى تماثلها، وهذا أيضا مبني على دليل الحدوث عندهم إلى غير ذلك من القضايا الكلامية. الشاهد أن ضابط التنزيه عند المتكلمين هو نفي التشبيه ونفي التجسيم. أما ضابط التنزيه عند السلف، عند أهل السنة، فهو نفي النقائص والعيوب، فهو نفي النقائص والعيوب، وهذا يشمل نفي نقص وعيد بعينه بعينه المحكمة ومحدد كما في قوله تعالى وما مسنا من لغوب وغيرها من الآيات، ونفي النقائص نفي النقائص عموما. والثالث مثل هذه يدل عليها سبحان ربك رب العزة عما يصفون في هذه الآية، وأيضا من نفي النقائص أو تنزيه الله عن النقائص والعيوب الثالث نفي مماثلة المخلوقين، وفرق بين التشبيه وبين التمثيل. والمصطلح الشرعي الذي جاء استعماله في القرآن إنما هو نفي التمثيل لا نفي التشبيه، والأصل في ذلك هو قوله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذه هي الأمور الثلاثة داخلة في ماذا؟ في ضابط في نفي النقائص والعيوب عند عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ضابط التنزيه عند السلف. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى وإلى هذا المعنى أشار الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمنا الله وإياه وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. أحسنت بارك الله فيك. يقول ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، توقع تشبيه الله سبحانه وتعالى، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه نفي الصفات عن الله عز وجل وتشبيه الله سبحانه وتعالى، أو نفي من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، من لم يتوقع نفي الصفات أو تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بصفات خلقه فإنه يكون قد زل أخطأ الطريقة وزلت قدمه ولم يصب التنزيه ولم يصب التنزيه. ولذلك قلنا بأن ضابط التنزيه عند أهل السنة ليس هو مجرد النفي نفي التشبيه، إنما هو نفي النقائص والعيوب بإطلاق عموما، نفي النقائص والعيوب بإطلاق عموما، هذا هو الضابط عند أهل السنة. فلذلك هؤلاء المعتزلة على سبيل المثال، وقلنا إنه أعاد الكلام على مسألة الرؤية مرة أخرى لوضوح الخطأ في تأويل نصوصها المتوافرة والظاهرة والجلية والواضحة التي لا تحتمل التأويل بأي وجه من الوجوه، فأعاد الكرة وضربها مثالا آخر لبطلان هذا التأويل عندهم. فهؤلاء الذين ينفون الرؤية عن الله سبحانه وتعالى إنما دافعهم هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي نفي الرؤية، زعم منهم أن ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى. قال وهل يكون تنزيه بنفي صفات الكمال؟ الرؤية صفة الكمال، الذي لا يرى صفة نقص، وكون الله سبحانه وتعالى يراهم مؤمنون بأبصارهم يوم القيامة هي صفة كمال الله سبحانه وتعالى، فهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال كما هو ضابط المتكلمين؟ كما هو ضابط المتكلمين زعموا أن التنزيه هو نفي صفات الكمال التي وصف الله نفسه بها سبحانه وتعالى أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى، فهل نفي الرؤية كمال؟ المعدوم نقول إنه لا يرى، فهل معنى ذلك أن هذا فيه نوع من التنزيه أو صفات الكمال لهذا المعدوم؟ نعم طبعا لا، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له، الكمال الحق هو أن نثبت الرؤية وننفي إدراك المرئي، وننفي إدراك المرء، ولذلك قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهذا هو عين التنزيه، إثبات الرؤية مع نفي الإحاطة والإدراك، مع نفي الإحاطة والإدراك. قال كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، نفي العلم ليس بكمال بل نقص، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به، ونفي الإحاطة به علما. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما، وهذه يعني قمة التنزيه لله سبحانه وتعالى. قوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. فقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، فقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم إلى آخره. إلى آخره، أحسنت. هنا بدأ في الكلام على موضوع التأويل. قال وقوله أو تأويلها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها. قال فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى آخر كلام. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على التأويل. والتأويل على ثلاثة أنحاء أو ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل في المصطلح الشرعي، يعني في المصطلح في الكتاب والسنة، التأويل في المصطلح في الاستعمال الشرعي في الكتاب والسنة. والتأويل عند السلف معناه عند السلف، والتأويل عند المتأخرين من المتكلمين والأصوليين. هذه أنواع التأويل. أما التأويل في الكتاب والسنة في المصطلح الشرعي فإنه ينقسم إلى أمرين. أولا هو التأويل في الكتاب والسنة أو في المصطلح الشرعي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء، وهو إما تأويل خبر أو تأويل أمر، لأن النصوص الشرعية إما أخبار أو أوامر، إما أخبار خبر أو طلب أمر. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، تأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر هو تحقيق ذلك المأمور به، هو فعل ذلك المأمور به. هذا معنى التأويل، وسيأتي المصنف سيذكر الأدلة الدالة على تفصيل هذا المعنى بعد قليل، فلا نستعجل التفصيل في هذه المسألة. أما التأويل عند السلف فهو ما استعمله السلف رحمهم الله تعالى في معنى التأويل بأنه بمعنى التفسير، وهذا كما استعمله الإمام المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، بل سمى كتابه بهذا الاسم، كان يقول القول الجامع لإيش؟ إيش؟ جامع تأويل آية القرآن العظيم أو حول هذا الاسم، الآن فات عني، لكن يقول في أثناء في أثناء الكلام القول في تأويل قوله تعالى وبهذا قال أهل التأويل، وممن قال بهذا التأويل فالمراد به التفسير. وهذا هو معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل وهو الفهم والتفسير الذي يفهم به كلام الله عز وجل وآياته. نعم، هذا التفسير عند أو التأويل عند السلف. أما عند المتأخرين فهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله هنا إنه صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا صرف اللفظ عن ظاهره كما قلنا هو معنى التأويل عند الأصوليين والمتكلمين عند المتأخرين، وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. وهذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما بدليل صحيح وإما بدليل فاسد وإما بغير دليل أصلا. وإما بغير دليل أصلا. أما إذا كان بدليل صحيح فهو نوع من أنواع التفسير، هو نوع من أنواع التفسير، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. وهذا التأويل بهذا المعنى فهو مقبول، مقبول، لأنه أحيانا تأتي قرائن شرعية من الكتاب والسنة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر أراده الله أو أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شرعية بدليل شرعي قاطع. فهذا نوع من أنواع التفسير وهو مقبول وثابت. ومن الأمثلة التي على ذلك على سبيل المثال يضربون لذلك مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. ففسروا وأول السقب هنا أحق بسبقه أو الجار هنا، لأنه لفظ عام مطلق قيد بأنه الشريك المقاسم، والمراد به هنا الشفعة، فالشفعة إنما تكون للشريك المقاسم وليس لكل جار. فقيد هذا الحديث بقيد شرعي آخر دل على أنه ليس على إطلاقه، وهذه صورة من صور التأويل المقبول. وهناك أمثلة كثيرة سيأتي الكلام عليها. فهو ما جاء عاما فقيد في آية هو نوع من أنواع التأويل، وما جاء مطلقا، ما جاء عاما وخصص بنص شرعي هو نوع من أنواع التأويل المقبول، ما جاء مطلقا وقيد فهو نوع من أنواع التأويل، ما جاء مجملا وخصص في آية أو في نص آخر فهو نوع من أنواع التأويل، ما جاء ظاهرا وقيد في نص آخر، فكل هذه من أنواع التأويل المقبول. وهو عند السلف يسمون المقيد والمخصص هذه القيود يسمونها بأنها ناسخة، والمطلق والمجمل والعام والظاهر يسمونها منسوخة، والناسخ لها المقيد لها يسمونه ناسخا أو يسمونه محكما، وهو نوع من أنواع التفسير. وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة وبين غيره، وهذا ثابت. لماذا؟ لأن التقييد هنا والتخصيص وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر أن هذا دل عليه الدليل الشرعي. ولذلك قلنا ونقول أن ضابط التأويل الصحيح هو ما دل على مراد المتكلم، ما دل على مراد المتكلم، إن كان من كلام الله عز وجل فهو ما دل على مراد الله عز وجل بهذا النص، ما دل إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما دل على مراده صلى الله عليه وسلم بهذا النص. ولا شك أن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إنما نفهمه من النصوص الأخرى، إنما نفهمه من النصوص الأخرى. ومعنى ذلك أن صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر ليس مردودا بإطلاق، لا، فمنه ما هو مقبول ما دام أن هناك أدلة أخرى تدل عليه. وضربنا لذلك مثالا ونذكر به في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم هنا جاءت عامة مطلقة، ولذلك أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد هو ظاهر هذا اللفظ، إنما جزء من الظلم ألا وهو الشرك الذي بينه الله عز وجل في آية أخرى: ألم تقرأوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا صرف لللفظ عن ظاهره لأن ظاهره هو ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لكن الله عز وجل أراد وعني معنى آخر مقيد وداخل في الظلم، في الظلم، لكنه خصص هذا العموم وقيده بماذا؟ لأن المراد به الشرك لا مطلق الظلم، وأينا لم يظلم نفسه كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. إذن ضابط التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم. ولذلك قلنا بأن التفسير مرة معنا أكثر من مرة التفسير ما هو؟ التفسير هو قد يكون بمعرفة معنى اللفظ، وقد يكون بمعرفة السياق، المعنى الذي دل عليه السياق. أما المعنى الذي دل عليه اللفظ وهو التفسير اللفظي، أو المعنى الذي دل عليه السياق بمجمله سابقه ولاحقه، وبهذا يظهر معنى مراد المتكلم. لكن المتكلمين ضابط التأويل عندهم هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى الذي يريدونه، لا المعنى الذي يريده المتكلم، المعنى الذي يريدونه الذي زوروه في أنفسهم الذي اعتقدوه ثم أرادوا أن يجدوا له دليلا من النصوص فيحملون النص على مرادهم هم لا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي، وذكرنا قبل يعني في أكثر من مجلس أن المتكلمين وأصحاب الأهواء عموما يجعلون الدليل النصي عاضدا وليس أصلا، لكنهم يقررون المسألة من غير النص الشرعي، ثم بعد ذلك يبحثون في النصوص عما يعضد هذا القول أو يدلل عليه أو يؤيده، ولذلك يصرفون النصوص من معانيها الظاهرة الدالة على مراد الله ومراد رسوله إلى المعنى الذي يريدونه هم، الذي يريدونه هم. طبعا لا يعني حجة للمتكلمين حينما نقول بأن الظاهر ليس مرادا دائما، فإن هذا التقييد والتخصيص إنما جاء غالبا في الأحكام العملية، في المسائل الأحكام لا في جانب العقائد، وخاصة في باب الأسماء والصفات، فكلها على ظاهرها، كلها على ظاهرها، ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة شيء يدل على خلاف الظاهر أبدا. لكن جاء في الاستعمالات الشرعية في الأحكام وغيرها أحيانا ما يدل على أن الظاهرة منها ليس مرادا، وإنما يراد معنى آخر دل عليه الشارع. وهذا أيضا ضابط آخر ومر معنا، أنه ما من نص إلا وفيه قرينة تدل على مراد المتكلم، هل هو مريد للظاهر أو مريد لغيره بدليل آخر في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك لا حجة لهم في مثل هذا القول كما سبق وأن أسلفنا في هذا المسألة. نعم. طيب، يقول فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا، ما يخالف قولنا. إذن ضابط التأويل عند الفرق، كل فرقة ما يخالف قولها، يؤولون النصوص لتوافق ما قرروه هم. ولذلك نجد أن ميزان التأويل عند الأشاعرة مثلا غير ميزان عند المعتزلة، غير ميزان عند الفلاسفة، غير ميزان عند الباطنية، غير ميزان عند الصوفية. كل طائفة ضابط التأويل عندها هو تأويل النص عن ظاهره إلى ما يوافق ما تريده هي حتى يوافق ما قررته. فليس هناك ضابطا محكما عندهم في النص الذي يقبل التأويل أو لا يقبل التأويل، ما هي ضوابط هذا التأويل. نعم. ولذلك قال نحن نتأول، يعني يقولون نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل، لأنه لو قالوا هذا تحريف نحرف كلام الله ما حد قبل منهم هذا الشيء، وإنما يقول لا نؤول كلام الله، نؤول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين التأويل والتحريف، فالتحريف لفظ دال على البطلان بالإطلاق، لكن التأويل لفظ مجمل في معاني صحيحة ومعاني باطلة، فيستعملون اللفظ المجمل إيهاما للسامع أو القارئ في أنه قد يريدون المعنى الصحيح، المعنى المقبول الذي دلت عليه النصوص. قال وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. فهم يزينون ويزخرفون الألفاظ من أجل قبولها، ويسمون ذلك تأويلا، ويلبسونها لباس التنزيه لله سبحانه وتعالى ونفي التشبيه وما إلى غير ذلك حتى يقبلها الناس. ولو كانوا صريحين مع أنفسهم ومع الآخرين لنفر الناس مما قالوا. نعم. قال: والعبرة للمعاني لا للألفاظ. قد يأتي اللفظ مزخرفا مموعا لكنه يحمل معنى باطل فلا عبرة لهذا اللفظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عرض به دليل الحق. باطل يسوق في ألفاظ مزخرفة وفي حلية من الألفاظ المزخرفة يرد هذا الباطل يرد دليل حق واضح صريح. نعم. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. لكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. فليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. نعم. يقول كلامه هنا هو نظير ما تقدم من كلامه: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. متأولين بآرائنا، الحكم هو الرأي والهوى، وإلا إذا كان التأويل بدليل نص شرعي آخر هو مقبول، لكن إذا كان بآرائنا أو أهوائنا فهو مردود. نعم. قال: ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله هنا في هذا النص: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، بترك التأويل. إذ وليس إذا، عندي إذا ومقابل. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. قال: هذا هو أصل دين المسلمين، وهو الاستسلام لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لذلك لا الاعتراض عليه. قال: ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. يعني الشارح هنا يحتاط، يقول: ليس معنى ذلك هو ترك التأويل بالكلية، لا يعني ترك التأويل بالكلية، وإنما يعني ترك التأويل الباطل الذي هو أحد أنواع التأويل، فليس كل تأويل مردودا، وإنما هو التأويل الباطل الذي هو مرادف لمعنى إيش؟ التحريف، الذي قال الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. قال: ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، يعني من باب التنزل مع الخصم، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وليس مراده، هذه قضية مهمة، ليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. فلما قال هنا في قوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، طبعا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية هذه جملة اعتراضية، جملة معترضة، وإلا أصل المعنى: إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل. هذا المعنى: إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل. فما هو التأويل الذي نفاه المصنف رحمه الله تعالى وقال إن دين المرسلين على ترك التأويل؟ ليس التأويل بإطلاق، إنما هو التأويل الباطل الذي هو مرادف للتحريف. ولا يعني ذلك، لا يعني شيئين: ليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، لأن التأويل فيما هو مقبول فيما هو مردود، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. يعني تأويل بعض الظواهر، لماذا؟ لأن بعض الألفاظ ليست على ظاهرها بإطلاق كما قررنا، ولكن منها المطلق الذي جاء تقييده في موضع آخر، والمجمل الذي جاء تفسيره في نص آخر، والعام الذي جاء تخصيصه في موضع ثالث وهكذا. لكن هذه الألفاظ ليست في الصفات ولا في العقائد كما قلنا فيما تقدم، وإنما في الأحكام، وهو ضرب من التفسير، وهو تفسير النصوص، وهو تفسير النصوص بعضها ببعض، وليس في هذا مسلم أمسك للمبتدعة الذين يؤولون النصوص بأهوائهم. ولذلك قلنا إن منهج السلف، منهج السنة عند يعني بيان حكم الأحكام، أن يجمعوا النصوص الواردة في المسألة بعينها، يجمعوا جميع النصوص الواردة في المسألة ذاتها، ويفهمون النصوص غير مجزأة وإنما مجتمعة بكليتها، لأن بعضها يدل على بعض، وبعضها عام وبعضها خاص، بعضها مطلق وبعضها مقيد، فتفهم بمجملها ويؤخذ منها حكم عام يدل على المراد. وهذا ظاهر مثلا في نصوص الوعيد، لأن لو أخذناها مجزأة لوجدنا المرجئة لهم أدلة صريحة، والوعيدية يعني أصحاب الغلو عندهم أدلة صريحة، لكن لو جمعنا هذه الأدلة، أدلة المرجئة، أدلة الوعد مع أدلة الوعيد، لا خرجنا بحكم يجمع بين هذه النصوص، وهذا هو الحكم الشرعي الصحيح المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا مبني على أن نصوص الكتاب والسنة لا يعارض بعضها بعضا، ولا يناقض بعضها بعضا، ولا يخالف بعضها بعضا، ولكن نفهم بعضها، نفهم بعضها مع بعض، ويفسر بعضها بعضا. فهذا المنهج الشرعي، المنهج السني، أن تجمع النصوص ويؤخذ منها حكما عاما جامعا لهذه النصوص، لا أن تؤخذ مبتورة عن بقية النصوص. مثلا يأتي يعني الخارجي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نص صريح بنفي الإيمان عن الزاني، إذن ما دام نفى الله عنه الإيمان فهو كافر. يا أخي هذا دليل عندكم في المتفق عليه، حديث متفق عليه. يقول صحيح على العلم الرأس، نعم هذا حديث، لكن هذا الحديث لا نفهمه مستقلا عن غيره من النصوص، لا نفهمه مستقلا عن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا نفهمه مستقلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فيأتي المرجئ الذي يسهل للناس المعاصي بهذا الحديث، خلاص مآل الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق، يعني معنى ذلك خذوا راحتكم. فلا نأخذ هذا مبتورا ولا هذا مبتورا، إنما نأخذ هذا مع هذا ونخرج منها بحكم يجمع بين أطرافها، هذا هو المنهج الشرعي. أما أصحاب الأهواء أو الذين سماهم الله عز وجل الذين في قلوبهم زيغ، فهو يبحث من النصوص ما يوافقه ويغفل ويغمض عينه عن النصوص الأخرى، كما نسمع الآن في الصحافة وغيرها من ينادي بالاختلاط وغيرها، يأخذ النصوص التي قد يفهم منها شيء من هذا المعنى ويغفل النصوص المحكمة الأخرى ولا يريدها، وهذا انحراف في التلقي كيف نفهم نصوص الكتاب والسنة. ولا يقول بهذا إلا إنسان في قلبه مرض، في قلبه زيغ، يريد شيئا يحققه، فلذلك يختار من النصوص ما يؤيد مراده ويغفل معاده. نعم طيب، قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، هذا أولا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، في دليل، دليل صارف عن الظاهر إلى معنى آخر مراد شرعا، نعم، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف الذي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه قضايا محكمة واضحة تضافرت عليها النصوص من الكتاب والسنة جلية يأتي المؤولة ويتأولونها. فتأويل أدلة الرؤية مثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا ناظرة بمعنى منتظرة لثواب الله عز وجل، هذا من التأويل الفاسد. وأدلة العلو يحملونها على علو القدر وعلو القهر فقط، وهذا من التأويل الفاسد. وأن الله لم يكلم موسى تكليما، إنما خلق الكلام في شجرة فسمعه موسى من الشجرة، وهذا من التأويل الفاسد. ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه من الأمثلة يعني التي في التأويل الفاسد. نعم. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هذا النوع الأول الذي أشرنا إليه، التأويل في المصطلح، في المصطلح الشرعي، في الاستعمالات الشرعية في الكتاب والسنة. التأويل معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. نعم. فتأويل الخبر هو علم المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، هذا لأنه قال التأويل في الكتاب والسنة هو حقيقة ما يقول إليه الكلام، والكلام على نوعين: إما خبر أو طلب إنشاء أمر. فالخبر، تأويل الخبر هو عين المخبر به، ويدخل في ذلك تأويل الرؤى وهو تحقيقها، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقعت. وتأويل الأمر هو نفس الفعل، تأويل الأمر هو أن يحقق الإنسان الفعل، أن يقوم بنفس الفعل الذي أمره الله سبحانه وتعالى، الفعل المأمور به. ويضرب على ذلك مثالا في قول الله تعالى، وهذا من تأويل الأمر، في قول الله عز وجل، في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كيف يتأول القرآن؟ لأن الله أمره في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، فهو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن، يفعل القرآن، يتمثله. هذا هو معنى التأويل في القرآن، إذا كان أمرا، إذا كان أمرا يعني تحقيقه يحققه، وإذا كان خبرا أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به القرآن، كما في الأمثلة التي سيأتي الكلام عليها. مع ذلك أنا نسيت، قلت التأويل عند المتأخرين إما أن يكون بدليل صحيح، وذكرنا الجار أحق لسقبه، وإما أن يكون بتأويل بدليل فاسد، وهذا يعني كما هو في تأويل المتكلمين للصفات بتأويل فاسد، وهو زعمهم أن ظواهرها تقتضي التشبيه فلذلك نؤولها، فهذا دليل موهوم وفاسد لا حقيقة له. ومن الأمثلة من الأحكام حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير ولي أمرها، بغير إذن وليها، فنكاحها فاسد. فبعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم قالوا المرأة المراد بها هنا إنما هي محمولة على المكاتبة أو الصغيرة، فالحديث أطلق حملها على تقييدها بالمكاتبة أو الصغيرة، هذا تقييد لما أطلقه الشارع، لا بد أن يكون بدليل. ما هو الدليل عليه؟ لا دليل على ذلك، فلا شك أن هذا تأويل باطل ومردود، تأويل فاسد، لأنه بغير دليل شرعي. نعم. وأما التأويل بلا دليل فأكثر ما يكون هذا عند الباطنية وعند الرافضة مثلا، حينما يقولون في قول الله عز وجل تأويل الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة، بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. نعم. نعود إلى الكلام، فذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا التأويل في كتاب الله والسنة الكتاب والسنة، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهو على نوعين: إما خبر وهو تحقيق عين المخبر به، أو أمر وهو فعل مأمور به، كما قالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر على تأويل الأمر في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع حقيقته. هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تحققت، رآها خبرا مناميا فتحققت. نعم. وقوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، قوله يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على تعبير الرؤى لمعرفة ما تؤول إليه. نعم. وقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ نعم، هذه أمور يعني واردة في القرآن ولا ينكرها يعني مسلم أبدا، وهذا نوع من أنواع التأويل المقبول، وهو تأويل الخبر وهو تحقق وقوعه وتحقيقه. نعم. أما النوع الثاني وهو تأويل الأمر، وأما ما كان نعم هذا تأويل أسفل الأمر، أما تأويل الخبر قال: وأما ما كان خبرا نعم كالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما معنى بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. نعم. يقول يعني: أما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، وما يكون في العرصات في المحشر في الجنة وفي النار، مثال ذلك ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نعيم الجنة، عن نعيم الجنة، فحقيقة ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى مهما تصورنا الآن لا يمكن أن ندركه على حقيقته، لكنه ذكر لنا من أنواع النعيم الموجود لنا في الدنيا ما يقرب لنا ذلك المعنى الأخروي، وإلا فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في الجنة من النعيم، ما في الجنة من النعيم من الدنيا إلا الأسماء فقط، لكن حقيقتها حقيقة نعيم أهل الجنة مهما بالغ الإنسان في تصور هذا النعيم فإنه لا يصل إلى ذلك المعنى. لكنه استدرك المصنف رحمه الله تعالى قال: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال عن الجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب والعياذ بالله، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا، هذه معاني نعرف معانيها، لكن نعرف لا نعرف حقيقة هذه المعاني بحقيقتها التي تكون في الآخرة، لكن معاني الألفاظ التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى معلومة لنا. ثم ذكر قضية قال: لكن لا يلزم من نفي العلم للتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، وهذا رد على إيش؟ على المفوضة الذين زعموا بأن منهج السلف هو التفويض، والتفويض هو تفويض معاني لا نفقه لها معنى. قال: فما في القرآن ما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وكيف يأمرنا بتدبر ما لا نفقه له معنى أبدا. نعم. قال: وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها، ماذا يعني بها، ما معناها هنا،

بغيره من باب أولى. نعم، هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أن الوقف، أن الواو هنا يعني الواو وصل، والراسخون في وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهي معطوفة على لفظ الجلالة، بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فيكون التأويل هنا تأويل المتشابه الإضافي الذي يشتبه على بعض الناس دون بعضهم، فيشتبه على عامة الناس ولكنه لا يشتبه على الراسخين في العلم فهم يعلمون تأويله. ولذلك قال هنا، قال وكلا القراءتين حق. هذا يعطينا أن المتشابه على نوعين، متشابه حقيقي وهذا لا يعلمه إلا الله، ومتشابه نسبي أو إضافي وهذا هو الذي يعلمه بعض الناس دون بعض، فقد يكون من المتشابه بالنسبة لي وقد لا يكون متشابها بالنسبة لمن عرف معناه ودلالته. نعم، كما قلت قراءة الوقف على لفظ الجلالة هي قراءة الجمهور، وهناك من قال بأن بالوصف إلا الله والراسخون في العلم، وهذا مروي عن ابن عباس في رواية أخرى، لأن ابن عباس له روايتان في هذه المسألة، مروي عن ابن عباس رواية أخرى، وبه قال مجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد، وانتصر له ابن فورك من الأشاعرة والزمخشري من المعتزلة في أن الواو عدم الوقف الوصل دون الوقف. نعم، قال ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله والذي قال بالوقف كما قلنا هم الجمهور، وتكون الواو استئنافية وليست عاطفة، إنما هي استئنافية، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم بأدلة لفظية ومعنوية ودلالة القراءة أيضا. أما الدليل اللفظي فإنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، يكون الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما دام أنه يريد العطف لا يريد الاستئناف. هذا من الناحية اللفظية. أما من ناحية المعنى فذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل هنا ذم مبتغي التأويل، ذم مبتغي التأويل، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فساق هنا طلب التأويل على سياق الذم، لأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان للراسخين معلوما لكان مبتغيه محمودا لا مذموما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم، الراسخون في العلم يقولون آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم، ولو لم تكن الواو استئنافية لما كان لقوله كل من عند ربنا فائدة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الله امتدح لهم هذا التفويض والتسليم لله عز وجل. نعم، ودلالة المعنى الثالثة دلالة الاستقراء للقرآن، دلالة الاستقراء للقرآن، فإنه إذا نفى سبحانه عن الخلق شيئا أثبته لنفسه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك، إذا نفى عن الخلق شيء وأثبته لنفسه فلا يكون له في ذلك الإثبات شريك. مثاله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هنا نفي ثم إثبات، يعني لا شريك له سبحانه وتعالى. مثل لا يجليها لوقتها إلا هو، فليس له شريك سبحانه وتعالى في ذلك. كل شيء هالك إلا وجهه، وما يعلم تأويله إلا الله. هي من هذا الضرب، هي من هذا الضرب. فالمطابق لذلك أن يكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه لا يعلمه إلا هو وحده سبحانه، لا شريك له في ذلك. الدلالة الثالثة وهي دلالة القراءة على ذلك، روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس، ولذلك قلنا له قول ثاني في المسألة، أنه كان يقرأ ويقول الراسخون في العلم آمنا به، ويقول الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. هذه فهذا يدل على أن الواو للاستئناف، لأن هذه الرواية كما يقول الحافظ بن حجر، يقول هذه الرواية وإن لم تثبت بها قراءة، هي رواية صحيحة إسناد صحيح، لكنها لم تبلغ درجة التواتر فتكون قراءة يقرأ بها، لا لم تكن قرآنا. يقول لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة، لكن أقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه على من دونه. وقد حكى الفراء بأن هذه قراءة أبي. نعم، والله أعلم. على كل هو يصح الوجهان، القراءتان صحيحتان، الوقف أو تكون واو الاستئناف أو الوصل، لكن يترتب على هذا الوقف أو الوصل تحديد معنى التأويل، بمعنى التأويل الذي يعلمه الراسخون أو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا إذا كانت الوقف على لفظ الجلالة فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله. وإن قلنا بالوصل فهو باعتبار التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وهو من المتشابه النسبي، من الإضافي النسبي. نعم، فضل. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب. نعم، هو يذكر المصنف رحمه الله تعالى أو يستشهد الكلام السابق، طبعا هو حنفي المذهب، فيقول وقول الأصحاب رحمهم الله من الحنفية في الأصول المتشابه الحروف المقطعة، وهذا من باب التفسير بالمثال، يعني من المتشابه الحقيقي الحروف المقطعة ألف لام ميم حاء ميم وغيرها من هذه الحروف، يقولون هذا من المتشابه. قال ويروى هذا عن ابن عباس. نعم، قال مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، يعني تكلموا في تحديد معناها، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه فيكون المتشابه إضافي إلى الحقيقي، وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا هو المطلوب. إذن الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان، القول الأول أنها من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، والقول الثاني أن لها معنى، لكنهم اختلفوا في هذا المعنى اختلافا كبيرا جدا، فمنهم من قال إنها اسم للسور، ومنهم من قال أسماء للقرآن، ومنهم من قال فواتح يفتتح الله بها القرآن، ومنهم من قال بأنها أسماء لله عز وجل فيقولون ألف لام ميم، وهذا تكلف الحديث جمع على دليل ألف لام ميم، الألف تدل على لفظ الجلالة الله، واللام تدل على اسم اللطيف، والميم تدل على المجيد، ولذلك قالوا بأنها تدل على الاسم الأعظم لله عز وجل. هذه كلها يعني أقوال لأهل العلم لكن ليس عليها دليل، ويعني الحكمة من ذلك ظاهرة والله تعالى أعلم، وهي إشارة إلى إعجاز القرآن، الإشارة إلى إعجاز القرآن، فهو مؤلف من هذه الحروف، فإذا كان مؤلفا من هذه الحروف التي تنطقون بها وهي من لغتكم فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ ففيه معنى وحكمة للإعجاز، ولذلك يدل على هذا أنه غالبا ما يأتي ذكر اسم القرآن بعد أي حرف من هذه الحروف المقطعة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا. فغالب ما يأتي بعد ذكر هذه الأسماء المقطعة هو الإشارة إلى القرآن، فدل على أن فيها إشارة إلى إعجاز، الإعجاز أن هذا القرآن من هذه الحروف التي هي لغتكم، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثلها؟ نعم. بعض أهل العلم جمعها الحروف المقطعة في القرآن في جملة واحدة وقال هي نص حكيم له سر قاطع، نص حكيم له سر قاطع. حروف المقطعة في القرآن لا تخرج عن هذه الجملة، يعني جمع الحروف المقطعة من أوائل السور وجعلها في جملة مفيدة بهذا، وفيها يعني هذا المعنى الذي أشرنا إليه، نص حكيم له سر قاطع، والعلم عند الله. نعم. وأيضا فإن الله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين، عند جمهور العادين ليست آيات مستقلة، لأنه يعني كما قالوا أنه ما من آية إلا ولها معنى معروف. نعم. فقالوا هذه الحروف المقطعة عند جمهور العادين الذين عنوا بعد الآيات لم يجعلوها آيات مستقلة، إنما تابعة للآيات التي بعدها، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. لكن هنا يعني أشير إلى أن بعض أهل العلم قال إذا كان الراسخون في العلم لا يعلمون تأويله وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فما الفرق بينه وبين عامة الناس؟ لأن عامة الناس يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والجواب على ذلك أنه إذا كان الراسخين، إذا كان الراسخون في العلم هذا موقفهم، أنهم يفوضون ويسلمون لله عز وجل، فما بالك بمن دونهم. هذا من جانب. الجانب الثاني أيضا أن فيه يعني وراء الراسخين في العلم أنهم لا يتقولون على الله بغير علم، لأن يعني قد يتقول بعض الناس وهم الذين في قلوبهم زيغ فيقولون على الله بغير علم، أما الراسخون فلا يقولون إلا بعلم، وإذا خفي عنهم معنى ذلك التأويل يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون به علموا معناه أو لم يعلموا. وبهذا نكتفي، ويعني بناء على يعني ظروف الاختبارات سيتوقف الدرس إن شاء الله إلى السبت الذي بعد الثاني من الدراسة، أول سبت في الدراسة بعد الإجازة لا شيء فيه، إنما بالذي يليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الأخ يسأل يقول الفرق بين التأويل الفاسد والتأويل بغير دليل أصلا، لأنه قد عرف فساد التأويل بعدم تأويله على نص شرعي يصرف ذلك النص إلى غير ظاهره. طبعا هما يشتركان في الرد لأنه مردود تأويل فاسد، إما أن يكون بتأويل بعيد يكفي، إما أن يكون مبني على تأويل بعيد أو تأويل ليس بصحيح، أو دليل بعيد أو دليل ليس بصحيح، ففيه دليل لكنه ليس بصحيح، أي نعم دليل فاسد. أما بغير دليل فلا أصل، لا فاسد ولا لا قريب ولا بعيد. هذا من ناحية. السؤال الثاني في قضية الملاحظ الأشاعرة المعاصرين نجدهم يعتنون بالعقيدة الطحاوية بشرح القاضي ابن أبي العز، رغم ذلك فهم متمسكون بما عندهم من التأويل الفاسد وانحراف العقيدة، رغم أن ابن أبي العز رد شبههم، فهل يفهم أن في هذا الشرح نقص أو ميل للأشعرية نوعا ما؟ لا يظهر لي في أي ميل للأشعرية بأي وجه من الوجوه، لكن أولا أن صاحب المتن كما سبق قلنا وهو الإمام الطحاوي كلامه مجمل، وقد يفسر أحيانا ذلك المجمل يحتمل أكثر من وجه، فلذلك كان فيه بعض الشروح على مذهب المتكلمين ويشرح كثيرة، لكن لم يكتب لها ولا الحمد الظهور وانتشار مثل ما كتب لهذا الشرح. الأمر الثاني أنهم يتأولون حتى كلام ابن أبي العز، لذلك لاحظنا بعض التعليقات من بعضهم أنهم يحملونها على معان أخرى غير ما مراد المصنف رحمه الله تعالى. نعم هذا الذي يظهر لي والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you.